وهو إمام فقيه مشهور، وهو من جلة أصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد قتل رحمه الله بين يدي الحجاج 95 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل 50 من عمره رحمه الله. يقول سعيد بن جبير كما قال حسين بن عبد الرحمن، فقال يعني سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ المراد بالكوكب هنا الشهاب الذي يرمى به الشيطان، وهذا يرى في الليل، فالذي ينظر في السماء وخاصة في الأماكن المظلمة يرى هذه الشهاب ترمى بها الشياطين، فالشياطين حينما يركب بعضهم بعضا لاستراق السمع تأتيهم هذه الشهب. إذن فالشهاب هو الذي يرمى به الشيطان، وانقضاضه يعني سقوطه. أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض بمعنى سقط، والبارحة هذه كلمة تطلق على الليلة الماضية، كلمة تطلق على الليلة الماضية هكذا في اللغة، وهكذا أيضا حتى في العرف. فقلت أنا القائل هنا من هو حسين بن عبد الرحمن رحمه الله، لما قال لهم سعيد بن جبير أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة، قال حسين أنا، وهذا دليل على أنه كان مستيقظا في تلك الساعة من الليل، كان مستيقظا في تلك الساعة المتأخرة من الليل، وهذا يحتمل أنه كان يتعبد في تلك الساعة، كان يكون في قيام الليل، أو أنه يقرأ القرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يقوم بها. فلما قال حسين أنا، قال: ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. وتأمل هنا حرص السلف الصالح على الإخلاص، ولاحظ بعدهم على أن يمدحوا بشيء ليس فيهم، وهذا من ورعهم وبعدهم عن تزكية النفس. لما قال أنا يعني أنا كنت مستيقظا، لسان حاله كأنه يقول أنا كنت مستيقظا في تلك الساعة من الليل، فلو قاله أحد منا فيفرح، لأن الناس يفهمون منه أنه كان في قيام الليل، ولكن انظر إلى ورع السلف، وانظر إلى بعدهم عن تزكية النفس، حتى لا يكون ممن قال الله عز وجل فيهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فاستدرك عن نفسه وقال: ولكني لدغت، يعني هذا هو السبب في كوني كنت مستيقظا في ذلك الوقت، يعني وقت نزول الشهاب، قال: ولكني لدغت. واللدغ معروف، وهو أن يصاب العبد بذات السموم، تلدغه عقرب، نسأل الله السلام والعافية، أو أفعى، أو غير ذلك من ذات السموم. قال: ولكني لدغت. فقال سعيد بن جبير عليه رحمة الله: فما صنعت؟ وهذا سؤال في محله، لأن من لدغ عادة فإنه يسارع إلى أن يتعاطى العلاج، ولهذا قال له: فما صنعت؟ قال حسين: قلت ارتقيت. قلت ارتقيت. وجاء في رواية أنه قال استرقيت، فقلت استرقيت، وهذه أوضح من ارتقيت، وإن كان المعنى واحد، وإن كان المعنى واحدا، لأن افتعل مثل استفعل، ارتقى مثل استرقى، والمعنى واحد كما قلت، وهو طلب الرقية، هو طلب الرقية. إذن فمعنى ارتقيت أو استرقيت أي طلبت من يرقيني. إذن هكذا صنع حسين رحمه الله، حسين بن عبد الرحمن. والنبي صلى الله عليه وسلم رقى أصحابه رضي الله عنهم، ورقي هو صلى الله عليه وسلم لما سحر، رقاه جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على أن الرقية بالقرآن والأدعية النبوية مشروعة، لأن هذا القرآن أنزله الله جل وعلا شفاء من جميع الأمراض المعنوية أو الحسية، المعنوية كالشرك والنفاق والمعاصي، هذه كلها أمراض تداوى بالقرآن، الشرك والنفاق والمعاصي والحقد والغل ونحو ذلك من هذه الأمراض القلبية تداوى بكلام الله عز وجل، وكذلك الأمراض الحسية كالسحر واللدغ ونحو ذلك، لأن هذا كله يدخل في قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا لما لدغ حسين عبد الرحمن طلب الرقية، طلب الرقية. قال سعيد بن جبير: فما حملك على ذلك؟ وتأمل هنا، تأمل هنا المنهج السلفي، هدي السلف في المطالبة بالدليل عما يقولون ويفعلون، هذا هو هديهم، يطلبون الدليل على ما قالوا والدليل على ما فعلوا، وخاصة هنا في هذه المسألة وهي مسألة الرقية، لأن النفوس كما هو معلوم تتعلق بأي شيء لطلب الشفاء. وتأمل هذا في واقع الناس اليوم، كثر الرقاة وكثر الدجالون وكثر أكلة أموال الناس بالباطل. نعم، لأن الناس ابتعدوا عن شرع الله، ابتعدوا عن تحصين أنفسهم بذكر الله، وهذه النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، ولهذا طلب الناس اليوم الشفاء بأي وسيلة، فيأتي هؤلاء الدجالون وأكلة أموال الناس بالباطل ويزعمون ماذا؟ أنهم يشفون الناس من هذه الأمراض ويعالجون الناس من هذه الأمراض، وكلها دجل في دجل، وكثر حال هؤلاء الرقاة. إذن السبب في ذلك ماذا؟ هو البعد عن الله والبعد عن ذكر الله، لأن هذا هو الحصن الحصين للتغلب على الأمراض الحسية والمعنوية. الحصن الحصين هو ذكر الله سبحانه وتعالى. إذن فما عليه الناس اليوم من طلب الشفاء بأي وسيلة كانت هذا من البعد عن الله والجهل بدين الله، لأننا نقول لهؤلاء ما الفائدة، ما الفائدة أن يصح جسدك وتذهب عقيدتك؟ لأنك حينما تذهب إلى السحرة وتذهب إلى الكهنة والمشعوذين وتطلب منهم يعني ما يسمونه بالرقية، وهم يطلبون منك أن تذبح لغير الله، ويطلبون منك دعاء غير الله، ويطلبون منك تعليق الخيوط وتعليق الحروز، هذا كله يفسد عقيدتك. نعم، هذا كله يذهب بعقيدتك، وإن صح جسدك فإنما ذلك قد وافق قدرا قدره الله سبحانه وتعالى، وليس لأن في علاج هؤلاء شفاء من الداء الذي أصبت به. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تصون عقيدتك عن مثل هذه الأمراض، وعن اتباع هؤلاء الدجاجلة فتطرق أبوابهم، وإنما عليك أن تطرق باب الله سبحانه وتعالى، وهو مفتوح، مفتوح في أي وقت. تتوضأ، تصلي ركعتين، وترفع يديك يا رب يا رب يا رب، أو أنت ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. وتصور أنك في ذلك الموقف وأنت قد قام في قلبك فقر وحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وضرورة، وترفع يديك، والله إنه سبحانه وتعالى لا يستحي أن يرد يدي عبده صفرا إذا رفع إليه يديه. فلذلك إياك أن تطرق أبواب هؤلاء السحرة والكهنة والدجالين والمشعوذين، وإنما عليك أن تطرق باب ربك سبحانه وتعالى، تتذلل وتخضع بين يديه وترفع إليه حوائجك، وهذا بعد أن تؤدي ما أوجب الله عليك من التوحيد والمحافظة على الصلوات وبر الوالدين. فالشاهد إذن أن سعيد بن جبير قال لي حسين عبد الرحمن ما حملك على ذلك، يعني ما الذي دفعك إلى تطلب الرقية؟ فالواجب إذن، الواجب علينا أيها الإخوة، هو اتباع طريق السلف الصالح بأن لا نقدم على شيء إلا وقد علمنا حكمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أصل من أصول الدعوة السلفية المباركة، وهو ما أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يعني بدأ بالعلم قبل القول والعمل. إذن قبل أن تقدم على شيء فعليك أن تعرف الدليل عليه من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في الحقيقة صنع حسين بن عبد الرحمن، ولهذا قال قلت حديث حدثناه الشعبي، يعني الذي جعله يطلب الرقية من لعلاج هذه اللدغة التي لدغها السبب الذي دفعه إلى ذلك هو حديث قال حدثناه الشعبي، والشعبي هو عامر ابن شراحيل الهمذاني، ولد في خلافة عمر رضي الله عنه، ومات سنة 103 للهجرة. والإمام الشعبي عليه رحمة الله هو من ثقات التابعين ومن فقهائهم. يقول قال وما حدثكم، يعني سعيد بن جبير قال لحسين بن عبد الرحمن ما حدثكم الشعبي. هذا فيه دليل على أن السلف كانوا يتحاورون فيما بينهم حتى يصلوا إلى الحقيقة. إذن فهذه الأسئلة التي يسألها سعيد بن جبير يسألها لعبد الرحمن لحسين بن عبد الرحمن لم يقصد بها تعجيزه، ولم يقصد بها انتقاده، لكن قصده أن يستفهم منه وأن يعرف مستنده، وليس كحال الناس اليوم يسأل ليفخر ويسأل لينتقد ويسأل ليعجز، لأن هذا كله من فساد النيات. ولهذا كان سلفنا الصالح يتحاورون فيما بينهم ليصلوا إلى الحق الذي يجب أن يتبعه الجميع. فإذا تحاورت مع أخيك وسألته، اسأله من أجل معرفة الحق الذي يجب عليك أن تلزمه وأن تسلكه. إذن فكانت أسئلة سعيد بن جبير ليس القصد منها التعجيز ولا الانتقاد، ولكن القصد منها هو الاستفهام حتى يعرف يعني ما الذي دفع حسين إلى طلب الرقية، حتى يعرف مستنده. ولهذا قال حسين قلت حديث أو حديث حدثناه الشعبي، قال فما حدثكم، قال أو قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب. بريدة بن الحصيب بن الحارث الأسلمي، وهو صحابي مشهور، توفي رضي الله عنه 63 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال حديث حدثناه الشعبي، قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني أن بريدة رضي الله عنه يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قوله لا رقية إلا من عين أو حمى هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا رقية، والرقية هي آيات من القرآن الكريم وأدعية من السنة النبوية تقرأ على المصاب بأي آفة من الآفات، معنوية كانت أو حسية، فتقرأ عليه، هذه هي الرقية الشرعية. قال لا رقية إلا من عين أو حمى، قوله إلا من عين، العين هي إصابة العائن غيره بعينه، يعني هي نظرة مسمومة، تتكيف هذه النظرة بكيفية خاصة في نفس العائن فينبعث منها ما يؤثر على المصاب، ينبعث منها ما يؤثر على المصاب. ولهذا يقول أصابه بعينه. وهذه قد تكون من حاسد والعياذ بالله من الحاسدين، وقد تكون من غافل عن ذكر الله، يعني لا يلزم أن تكون من خبيث النفس، لا، قد تكون من إنسان طاهر لكنه رأى شيئا يعجبه فغفل عن ذكر الله عز وجل. فإذا غفل عن ذكر الله ورأى هذا الشيء الذي يعجبه واستحسنه ولم يدعو بالبركة، لم يقل اللهم بارك أو ما شاء الله، فإنه ماذا؟ قد يصيبه بعينه، قد يصيبه بعينه. إذن هذه هي العين، والناس عندنا يسمونها النفس، يقول لك فلان عنده نفس، عنده نفس معناها أصابته عين، معناها أصابته عين. وإن كان الناس يعني في زماننا قد توسعوا في هذا، الذي لا يجد عمل قالوا عنده عين، والذي ماذا ابتلي بمرض قالوا أصابته عين، والذي لم ينجح قالوا أصابته عين، والذي طلق قالوا أصابته عين، وهكذا. وهذا كله ماذا؟ من البعد عن الله عز وجل. فالواجب علينا إذن أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن نحاسب أنفسنا. العين حق، لكن أن ترجع كل يعني ما يحصل إلى الإصابة بالعين، فإن هذا من ضعف الدين، نسأل الله السلامة والعافية. إذن قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمة، حمة هكذا تنطق، حمة بالتخفيف يعني بتخفيف الميم، حمة. والمراد بالحمة اللدغة من ذات سم كالعقرب ونحو ذلك. إذن لا رقية إلا من عين أو حمة، من أصابته عين يشرع رقيته، ومن لدغته ذات سم يشرع رقيته. هذا ما يدل عليه الحديث، هذا ما يدل عليه ظاهر هذا الحديث. وقد قال الخطابي كما نقله عنه النووي في شرح مسلم في بيان معنى الحديث، قال معنى هذا الحديث: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. هكذا نقله: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. ولهذا طلب حسين وعبد الرحمن الرقية من ذات الحمى، يعني من ذات السم، من هذه اللدغة التي ابتلي بها. وقد سبق معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي، ولهذا طلب حسين بن عبد الرحمن الرقية. إذن فيكون حسين بن عبد الرحمن عليه رحمة الله قد عمل بما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن بلغه ما على ما بلغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قد أحسن، يعني قال سعيد بن جبير لما أخبر حسين بالدليل، قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. يعني هنا قبل أن نشرع في شرح هذه الجملة، يعني في قول الخطابي عليه رحمة الله: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، هذا يفيدنا ماذا؟ يفيدنا أن الرقية تكون حتى في غير الرقية، تكون حتى في غير الإصابة بالعين وغير الإصابة بالحمى. يعني لا يفهم فاهم من هذا الحديث لا رقية إلا من عين الحمى، يعني أن الرقية تكون عند الإصابة بالعين أو عند الإصابة بذات السم، لا، ولكن المعنى على ما ذكره الخطابي: لا رقية أشفى وأولى من رقية العين وذي الحمى. يعني ويجوز الرقية من غيرهما عند الإصابة بغيرهما. إذن فهذا الحديث يكون من باب التأكيد للحصر. إذن هذا الحديث ليس المراد به الحصر، حصر الرقية في الإصابة بالعين وفي الإصابة بذات السم، وإنما المراد منه ماذا؟ التأكيد. وهذا كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. فهل يفهم من هذا أن الربا لا يكون إلا في النسيئة؟ الجواب لا، لأن من المعلوم أن هناك رباء الفضل، لكن قوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة يعني أن ربا النسيئة شد، ولهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، ولهذا أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك هنا لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني الرقية تكون حتى يعني عند الإصابة بغير العين والحمى، لكن أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية في العين والحمى. لماذا؟ لأهمية ذلك، ولهذا رقى أو طلب الرقية حصين بن عبد الرحمن عليه رحمة الله. لما سمع سعيد بن جبير ما قال حصين بن عبد الرحمن قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وتأمل هنا حسن أدب السلف الصالح مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كحال بعض الناس في هذا الزمان من المتبعين لأهوائهم والمتعصبة والمبتدعة، الذين إذا جاءهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوونه. لماذا؟ ليوافق مذهبهم أو هواهم، لأن قصدهم ليس اتباع السنة والتسليم لها، وإنما يأخذون من السنة ما يوافق أهواءهم وبدعهم، فإذا وجدوا دليلا يخالفهم حرصوا كل الحرص على ليه ليوافق ما عندهم، وهذا ليس مذهب السلف. ولهذا سعيد بن جبير عليه رحمة الله لما ذكره لما ذكر له حسين عبد الرحمن دليله في فعله قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأن سعيد بن جبير كان عالما فقيها سلفيا، ولهذا أثنى على حسين لاتباعه للسنة وتأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذا وهذا لم يمنعه من أن يصوب ما ذهب إليه حسين بن عبد الرحمن. إذن فتأدب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصح صاحبه وصوبه، ولهذا قال ولكن حدثنا ابن عباس. لاحظ هنا سعيد بن جبير يقول ولكن حدثنا ابن عباس، يعني أراد سعيد هنا أن يبين لحسين بن عبد الرحمن دليلا آخر وهو ثابت في السنة، وهذا الدليل الذي سيذكره له أراد سعيد أن يبين له أن هذا الدليل العمل به أحسن وأكمل من العمل بحديث بريدة رضي الله عنه، بمعنى أنه أراد أن ينقله من الحسن إلى الأحسن، يعني أن العمل بحديث بريدة وطلب الرقية هذا جائز وعمل حسن، لكن أحسن منه العمل بحديث ابن عباس، ولهذا قال ولكن حدثنا ابن عباس. ماذا حدثه ابن عباس؟ قال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم. متى كان هذا العرض؟ هذا العرض اختلف فيه أهل العلم متى كان ذلك، وذكروا في هذه المسألة أقوال، فبعضهم قال إن ذلك كان في المنام، وهذا ما استظهره الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، وقيل إن هذا العرض كان في الإسراء ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الذي ذكره الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحه. والمسألة كما قلت فيها أقوال، ومن أراد أن يتوسع فيها وينظر أقوال أهل العلم فيها فلينظر في فتح الباري في كتاب الرقائق تحت باب يدخل الجنة 70,000 بغير حساب، وكذلك يراجع كتاب الإسراء والمعراج للشيخ الألباني، فإنه سيجد أن هذه المسألة فيها أقوالا، وفي الحقيقة لم يترجح لي فيها شيء، لكن المهم هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. المهم هنا أن نؤمن أن الأمم عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن كيف عرضت وأين عرضت ومتى كان ذلك، كل هذا في الحقيقة يحتاج إلى أدلة شرعية. إذن فمن ثبت عنده شيء من ذلك فقد برئت ذمته إذا تكلم، وإلا فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، فقد أحسن من انتهى إلى ما سمع. إذن فيكفينا هنا أن نؤمن وأن نوقن أن الأمم عرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت النبي ومعه الرهط، فرأيت النبي ومعه الرهط، لما عرضت عليه الأمم رأى الأنبياء، فرأى نبيا من الأنبياء ومعه الرهط، يعني معه جماعة من الناس، والرهط هم دون العشرة، يعني الجماعة من الناس دون العشرة، يعني من 3 إلى 9، هؤلاء يسمون بالرهط، رجل ومعه رهط، يعني رجل ومعه جماعة يعني دون العشرة وأكثر من 3، يعني من 3 إلى 9، 3 إلى 9. ثم قال صلى الله عليه وسلم والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني رأى بعض الأنبياء معه رجل أو رجلان، ورأى بعض الأنبياء وليس معه أحد. الله أكبر. هذا يستفاد منه أيها الإخوة فائدة، وهي أن الكثرة ليست ضابطا في معرفة الحق، الكثرة ليست ضابطا في معرفة الحق، بل الحق ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت وحدك. وقد جاء هذا عن ابن مسعود، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. إذن فالحق ما وافق الكتاب والسنة ولو كنت وحدك، كما أن الكثرة على غير الحق هذه ذمها الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه العزيز، كقوله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال عن نوح عليه الصلاة والسلام وما آمن معه إلا قليل، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إذن فالكثرة إذا كانت على غير الحق هذه مذمومة، ومن هنا نعلم أن من زعم أن الحق محصور في الكثرة فإن قوله قول باطل، ونقول له ها هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متفاوتون في عدد أتباعهم، بل بعضهم لم يتبعه أحد، فهل يعني ذلك أنه ليس على الحق؟ كلا. إذن العبرة في ماذا؟ العبرة في اتباع الوحي، العبرة في موافقة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم ولو كنت وحدك. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله، اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين. كلمة عظيمة، يعني الإنسان عليه أن يلزم طريق أهل السنة والجماعة، ولا يضره إن كانوا قلة حتى لو كان وحده، فهو الجماعة. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. وهذا والله درس عظيم يستفيده الداعية إلى الله، ويستفيده المدعو. نعم، الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يستجب الناس لدعوته فليحذر أن يتنكب طريق النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه لأجل تجميع الناس كما يفعل بعض الدعاة هداهم الله، يستحي من أن يبين التوحيد وأن يبين السنة، يقول لك لأن هذا يفرق الناس. التفريق ليس دائما مذموما، إذا كان التفريق والتفرق على الحق فمرحبا به. نعم، إذن لابد أن تبين للناس التوحيد، ولابد أن تبين لهم السنة، فإن من كان صادقا في بحثه عن الحق سيلزم التوحيد والسنة، ومن كان منابذا لهما فلا مرحبا به مع أهل السنة. إذن فهذا درس عظيم يستفيده الداعي إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الأنبياء وليس معه أحد، وبعضهم معه رجل أو رجلان، وبعضهم معه جماعة دون العشرة. إذن فلا تغتر، لا تغتر بكثرة الأتباع إذا لم تكن على الحق. وكذلك المدعو، فعليه أن يبحث عن الحق، لا أن يبحث عن الكثرة، وإنما يبحث عمن وافق الحق فيتبعه. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عرضت عليه الأمم رأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم. أصل السواد أنه ضد البياض، لكن المراد به هنا الشخص الذي يرى من بعيد ولا يعرف. إذن فيكون معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أشخاصا كثيرة وعظيمة، لكن لم يعرف، لكنه رأى أشخاص، فقال عليه الصلاة والسلام: فظننت أنهم أمتي. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء أتباعا، فلما رأى هذا السواد العظيم ظن أنهم أمته. قال عليه الصلاة والسلام: فقيل لي: هذا موسى وقومه. وهذا يدل على فضل كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام، وأنه اتبعه من قومه خلق كثير. إذن فموسى عليه الصلاة والسلام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من حيث كثرة الأتباع، لكن كما تعلمون حدث التحريف والكفر بعد موته عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن اليهود اليوم وكذلك من قبلهم ممن بلغتهم دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا بها، وهم يدعون اتباع موسى عليه الصلاة والسلام ويزعمون العمل بالتوراة، هؤلاء في الحقيقة كفار. نعم، هم كفار بلا شك، اليهود الذين هم موجودون الآن وقد بلغتهم دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فهم كفار بلا شك. إياك أن تشك في كفرهم يا عبد الله، وهك الدليل على كفرهم، وهو ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أن من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وادعى أنه يتبع شريعة أخرى فإنه كافر وهو من أصحاب النار. نعم، لأن الله جل وعلا يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه في يده صحيفة من التوراة غضب صلى الله عليه وسلم، غضب وقال: أمتهوكون يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. إذا كان موسى وهو رسول من الله لو كان حيا في هذا الزمان ما وسعه أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يقول من يدعي اتباعه في هذا الزمان؟ لا شك أنه يجب عليهم أن يتبعوا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فهم كافرون به عليه الصلاة والسلام وكافرون بهذا الدين. ثم قال: فنظرت، يقول صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك. وجاء في رواية عند البخاري ومسلم: ولكن انظر إلى الأفق فنظرت. لكن تكررت هذه عند مسلم، تكررت هذه الجملة عند مسلم وعند البخاري: فإذا سواد كثير، يعني فإذا سواد عظيم تكررت عند مسلم، وإذا سواد كثير جاءت عند البخاري في رواية، في رواية: ولكن انظر، يعني البخاري ومسلم: ولكن انظر الأفق فنظرت. وجاء في رواية عند البخاري: فإذا سواد يملأ الأفق. وهذا كله يدل على كثرة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الله أكبر، هذه منة جزيلة وكرامة عظيمة وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى على هذه الجماعة التي حققت التوحيد، وسيأتي بيان صفاتها. هذه الجماعة التي تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب سيأتي بيان صفاتها. وأما بقية الناس فإنهم يحاسبون، لكن كما تعلمون منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. فمن حوسب حسابا يسيرا فإنه يدخل الجنة، وهذا لا يعذب وينقلب إلى أهله مسرورا كما قال سبحانه. وأما الذي يحاسب حسابا عسيرا، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يعذب، وهذا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. إذن فهؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذه كما قلت منا جزيلة وكرامة عظيمة، وهذا فضل عظيم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن البشائر لهذه الأمة أيضا، لأنها أمة مباركة والله سبحانه وتعالى قد رحمها إذن فمن رحمة الله عز وجل بهذه الأمة وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليها ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000، لا حساب عليه ولا عذاب، مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000، وثلاث حثيات من حثيات ربي. وجاء في رواية عند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاستزدت ربي. انظر إلى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، فاستزدت ربي يعني طلبت ربي الزيادة، فزادني مع كل واحد 70,000. الله أكبر، 70,000 × 70,000 يعني تقريبا 5 ملايير، 5 ملايير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا يجعل العبد لا يقنط من رحمة الله، يجعل العبد لا يقنط من رحمة الله بل يرجو فضله. لكن كما تعلمون الرجاء لا يكون محمودا إلا مع العمل الصالح، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. إذن فضل الله عظيم، وعلينا أن نحرص على إخلاص أعمالنا لله ونحرص على اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، آمين. ثم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ثم نهض فدخل منزله، يعني لما أخبرهم الخبر وأن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لم يقل لهم من هم ولم يبين صفاتهم صلى الله عليه وسلم، ثم دخل، ثم نهض فدخل منزله، يعني قام عن ذلك المجلس الذي كان يجمعه بأصحابه رضي الله عنهم ولم يبين لهم من هم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولم يبين لهم ما هي الأسباب التي أوصلتهم إلى تلك المنزلة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فخاض الناس في أولئك. وتأمل هنا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير واهتمامهم بأمر الآخرة، حيث صاروا يبحثون يعني نظريا وعمليا حتى يكونوا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا هو شغلهم الشاغل رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. وقد جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: كيف تقول في الصلاة؟ فقال الرجل: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. ثم قال: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الله أكبر، يعني هذا الصحابي كان في دعائه في الصلاة يقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا هو دعاءه. وبين أنه لا يحسن الدعوات الأخرى التي كان يقولها صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن شغلنا الشاغل هو ماذا؟ سؤال الله الجنة والاستعاذة من النار، حولها ندندن، يعني حتى الأدعية الأخرى التي ندعو بها هذه هي نتيجتها وهذا هو مقصودها. إذن فالوصول إلى دار النعيم المقيم هو شغلهم الشاغل، ولهذا حققوا العبودية لله وحده جل وعلا التي خلقوا من أجلها، لأن العبودية هي الطريق الوحيد للوصول إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها. وأما حالنا اليوم فالله المستعان، الكثير منا لا هم له إلا الدنيا، ولهذا تجد الناس اليوم يخوضون في الدنيا ليلا ونهارا، ليلا ونهارا لا يفترون لا يفترون ولا يملون. ولاحظ هذا حتى في بيوت الله في المساجد، لا أقول في الأسواق أو في المجالس الناس، بل حتى في المساجد بعد الفراغ من الصلاة أو بعد الفراغ من صلاة الجمعة أو من درس علمي، مباشرة يبدأ الكلام عن الدنيا. لماذا؟ لأنها هي همهم، لأنها هي همهم، لأن الذي يشغله شيء يكثر الكلام عليه. فالصحابة رضي الله عنهم كان همهم الدار الآخرة والجنة والنجاة من النار، فكثر شغلهم في ذلك وحديثهم في ذلك، ولهذا كان همهم هو معرفة من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب حتى يكونوا منهم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم، بل هم أفضل هذه الأمة، ولا أحد يسويهم في الفضل لسبقهم في الإسلام وصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وبذلهم لأنفسهم وأموالهم في سبيل الله، هذا كله من أجل إعلاء راية التوحيد والسنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بلغوا لنا هذا القرآن العظيم وهذه السنة المبارك. إذن بعضهم قال: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله، لأنهم عرفوا مكانته. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا فيه بيان فضل التوحيد وخطر الشرك، كما أنه يدل على المحافظة على عقائد الأولاد. فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. ثم قال ابن عباس رضي الله عنهم: وذكروا أشياء، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وتأمل هنا، لما كان المجال مجال اجتهاد تباحثوا رضي الله عنهم وتناظروا، كل أدلى بدلوه في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. ولهذا لما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، يعني ذكروا له ما بحثوا فيه وما خاضوا فيه من اجتهاداتهم التي يعني أبدوها، لم ينكر صلى الله عليه وسلم عليهم. وهذا استفاد منه أهل العلم مشروعية التباحث في مسائل العلم، من أجل ماذا؟ من أجل معرفة معنى كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان الهدف من التباحث والتناظر هو الاستفادة وإظهار الحق، فهذا مشروع بدليل هذا الحديث، وإلا فإنه يصير من الجدال المذموم الذي علامته الانتصار للنفس وحب الظهور، وهذا ما عليه كثير من أهل هذا الزمان، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال ابن عباس: فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يعني ذكر صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وإن شاء الله تعالى سنكمل الكلام على هذا الحديث ونختم الكلام على هذا الباب في درسنا القادم إن شاء الله تعالى، ونبين صفات 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.